من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. قالوا واندرج معه من اندرج. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. ابن كثير بصلة هاء الضمير. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. شعبة واندرج معه خلاد والكسائي ما عدا الضرير ويعقوب وخلف العاشر. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. دليل يصرف من متن الطيبة: يصرف بفتح الضم واكسر صحبة ظعن. صحبة حمزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة ويعقوب يصرف. الباقون يصرف. وذلك الفوز المبين. الجميع